نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو 17 من جمادى الأولى لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق 8 من شهر سبتمبر لسنة 98 من الميلاد، ودرسنا هو 2 بعد 50 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. ولازال الكلام متعلق بحديث عبادة، وذكرنا في المرة السابقة ما ذكره الشارح من نقله لكلام العلماء ليبين أن التوحيد، إن التوحيد الذي هو مدلول، التوحيد الذي هو مدلول لا إله إلا الله، إنما يتعلق بالنفي والإثبات الذي معناه، الذي معناه عبادة الله وحده، عبادة الله وحده دون ما سواه. يقول فقوله في الحديث، الحقيقة أننا نستشعر أن هناك دغي ورغي عند النساء، هناك دغي ورغي، وهذا في الحقيقة شيمتهن، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك لإثمهن. النساء يمكن أن يأثمن بذلك، لأنهن يشوشن على من تريد أن تسمع، وكذلك يكون هذا الدغي والرغي سبب لحدوث شقاق بينهن. والمفروض أن مثل هذه المجالس إنما تكون سببا للمحبة والود، لا تكون سببا للشقاق والكراهية ونفرة النفوس وقسوة القلوب. فكثير من النساء قد يكرهن أخواتهن من النساء بسبب ما يجدن منهن من هذا الدغي والرغي، خاصة وأن المرأة منهن تقول ننبه عليهن مرات ومرات، ونصفق لهن مرات ومرات، ونقول لهن الصوت، ولكن لا حياة لمن تنام. فهذا كل الثمرة منه قسوة القلوب والكراهية والشقاق بينهن. والمفروض أن المرأة التي خرجت من بيتها قاصبة بيت ربها سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون العود، يعني العود إلى بيتها بالحسنات لا بالسيئات، لكن بهذه الطريقة لا يؤمن أن تعود محملة بالسيئات بسبب شغلها نفسها بما لا يجوز، ودغيها ورغيها الذي سوس على أختها، وما ترتب عليه من قسوة في القلب وكراهية بينها وبين أختها. فهذه أمور لو جلست في بيتها لكان خيرا لها. فالرجل أن يكون هذا الكلام محل اعتبار عندهم. وأنا أعرف أنه لقد أسمعت لو ناديت حي، ولكن في كثير من الأحيان لا حياة لمن تنادي. ولكن لا آية من أن تكون هناك حياة عند بعضهم بحيث تستجيب للموعظة والتنبيه، وتستجيب لألا تكون سببا للفساد على نفسها وغيرها. فهذا البغي والرغم الذي دائما نفك منه وننبه عليه لا يليق بمجلسنا هذا، لا يليق بمجلسنا هذا، لأن هذا المجلس بنحاول جاهدين ولو بشيء يسير، ولو من جهة التسديد والتقريب، أن يكون فيه شيء من العلم. وبالتالي هذه المجالس لا ينبغي أن تكون مجالس دغل ورغم ومجالس شقاق واختلاف، إنما تكون كل ينشغل بالسماع وكتابة الملاحظات وتسجيل المعلومات والنظر في الكتاب وتسجيل النقاط التي يستفيدها من الشرح والبيان. ده المفروض، لأن ده درس علم، يعني ما هوش درس موعظة فيه قصة وفيه حديثة وفيه يعني نوع من التخويف فقط، بل فيه فوائد، في كلام بيقرأ، في كتاب بيشرح، في معلومات بينبه عليها وغوامض بتبين. فالمفروض ان هذا المجلس ينبغي ان يكون فيه مشغلة لكل من يجلس فيه. ما اعتقدش ان مجلس مثل هذا ممكن يكون فيه فرصة للدرس والرغم. يعني المفروض ان انت معك كتاب ومعك نوتة، معك كراسة، كتاب وكراسة وقلم، فاين فرصة الدغي والرغي؟ الدغي والرغي ده لما بتكون انت قاعد تسمع قصص، فممكن يعني تجد نفسك سرحت وعجبت، حدثت من جوارك دي ان ده كلام لطيف وحاجة جميلة وقصة حلوة، ماشي، يبقى في فرصة للدغي والرغي. لكن معك كراسة وقلم وكتاب، فين يجي منين؟ طبعا اكيد لا كراسة ولا قلم ولا كتاب ولا حتى سماع، فبالتالي مفيش فرصة غير الدغي والرغي والتشويش على الاخرين، خاصة لما يكون الموضوع مش ما لا يشغل السامع وهو مش جاي للدرس اصلا. فيعني هذه الامور يا اخوان والله الذي لا نهله، لابد ان يخاف كل عبد مسلم ان يكون مشواره من بيته الى بيت الله وعودته محمل بالاثام. والمفروض ان هذا الطريق لا يمكن ابدا ان يعود على العبد الا بالايه؟ بالحسنة. ده طريق لا يمكن، يعني مش متصور حتى، لكن اعلم انه قد يعود عليك بسيئة، وقد تكون سيئة عظيمة، نسأل الله العافية والسلام. فأسأل الله عز وجل ان يوفق اخوات المسلمات المؤمنات الى ما فيه صلاح امرهن، والى ما فيه الألفة بينهن والمحبة، وأن يكون هذا المجلس سببا لصلاحهن، لأنفسهن ولأزواجهن إن كن متزوجات، ولأبنائهن إن كن لهن أبناء، ولآبائهن لآبائهن وأمهاتهن إن كان لهن آباء وأمهات. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا المجلس سببا للصلاح، وأعوذ بالله عز وجل ونستجير به سبحانه وتعالى أن يجيرنا من أن يكون هذا المجلس سببا للشقاق وسببا للاختلاف وقسوة القلوب والكراهية بين جلساء هذا المجلس. لأن ما نرجوه من هذا المجلس أن نتعلم، وأن نجلس جلسة يرضى الله بها عنا، وأن نقضي من أعمارنا وقتا يكون ذخرا لنا يوم القيامة لا يكون ضائعا علينا، وأن نعود إلى بيتنا بشيء من زيادة الإيمان لا من نقصانه، وأن نعود وقد كفر عنا من سيئاتنا ورزقنا الله من حسناته من حزن الحسنات ما يرفعنا به عنده، وأن نكون ممن تتنزل عليهم الملائكة بالسكينة والرحمة، أو تتنزل عليهم السكينة والرحمة وتحفهم الملائكة، وأن نكون في مجلس نصنع فيه ما يرضي الله أولا ويرضي سائر عباده من المؤمنين، ويرضي الملائكة ويرضي سائر عباده الصالحين، فإن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا بما يصنع طالب العلم. نسأل الله عز وجل أن يجعل في مجلسنا هذا من هذا. فيعني أسأله جل وعلا أن يوفقني وأخواتي إلى أن يكون هذا المجلس سببا لصلاح الحياة، السكون، الأدب، خفض الصوت، قلة الكلام إلا في الخير، الانشغال بما يصلحها، خاصة أننا مملوءون بالعيوب، وخاصة النساء، وخاصة النساء، لأن النساء طبائعهن تميل إلى السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظرت أو عرضت علي الجنة فوجدت أكثر أهلها النساء. كل مرأة تتذكر هذا وتخشى عرضت علي النار، قلت إيه؟ يعني الله يبشرهم. عرضت علي النار فوجدت أكثر أهلها النساء. هذا حديث ينبغي أن تستحضره كل امرأة حتى تعرف أن هذا نظارة، نظارة. والرجال يدخلون الجنة بكونهم رجال، والنساء يدخلون النار بكونهم نساء، أبدا، إنما كل بعمله. ولكن هذا يدل على أن النساء من طبائعهن لا يؤهلهن إلى الميل وإلى الوقوع في الشر، فهذا مما ينبغي أن تحضره المرأة من نفسها. وكيف تحضر المرأة ذلك من نفسها؟ بأن تحصل من أسباب صلاحها. وهذه المجالس بيؤذن للنساء فيها ليس على سبيل التلاقي والخروج من البيوت وعلى سبيل التنزه وفك النفس، أبدا، بل على سبيل العبادة والتقرب إلى الله وتحصيل ما يصح به الدين وتحصيل ما تنصلح به النفوس. هذه المجالس مضعونة لهذا، فلا ينبغي أن تتحول إلى ضد ذلك، لا ينبغي أن تتحول إلى ضد ذلك. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعمل بهذا الكلام، وكل كلام فيه خير، اللهم آمين. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبيانه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتاب المؤمن. يعني لما قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من شهد أن لا إله إلا الله هتفيد إيه؟ تحقيق التوحيد. طب وحده لا شريك له تكرار، وإحنا قلنا إن قضايا التوحيد دائما يأتي التعبير عنها بماذا؟ بعبارات تتكرر فيها المعنى في النص الواحد. النص قل تعالى: الأكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هنا مرة واحدة، في غالب النصوص يأتي في تكرار: عبدوا الله ولا تشركوا به، هذا تكرار، لكن يؤكد القضية ويبرزها من عدة جهات، كما في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. هذه واحدة. هنا هذه الكلمة هي تحقيق التوحيد: ألا نعبد إلا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء، تكررت. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، تكررت. تنبه. يبقى إذن كون القضية الإيمانية أو العبارة المعبرة عن التوحيد تتكرر، هذا الصنيع دائما في الكتاب والسنة. حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله، هذه قضية التوحيد، وبعدين وحده لا شريك له تأكيد، وهذا التأكيد لطالما تجده في صيغ الكتاب والسنة. طبعا ده لماذا؟ لأن هذه القضية هي أم القضايا وأصلها وإمامها، وبها ينصرح كل قضية أو تجبر، وبغيرها لا تنصرح أي قضية ولا يجبر أي نقص. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما كانت قضية التوحيد هي المهمة كان التنبيه عليها بتكرار صياغها عند الإلزام بها لتتأكد عند المكلف ويتنبه بأهميتها، ويعبر عنها بأكثر من صيغة حتى يعلم أن المراد ليس هو الإثبات فقط، إنما الإثبات مع الإفراد. فكم من عبد أثبت ولكنه هلك من جهة أنه لم يفرد، حتى أن الأولين ما لهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، الأولون من المشركين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. معنى إيه؟ معنى أنهم يثبتون أن الله يستحق العبادة، وأن كل صنيعهم هذا هو في إطار أو في ظل عبادة الرب الأكبر، ولكنهم هلكوا من جهة أنهم لم يفردوا. وقلما تجد من لا يثبت وهو يعترف بحقيقة وجود الرب، قلما تجد من لا يثبت، ولكن كثيرا من تجد من لا يفرد، صح ولا لا؟ كثيرا ما تجد من لا يفرد بأي دعوة، إما من جهة الإشراك أو من جهة المعاناة المظاهرة أو من جهة الشفاعة. فقوله في الحديث وحده لا شريك له تأكيد وبيان لمضمون معناها، وقد أوضح الله ذلك وبيانه في قصص الأنبياء والمرسلين في كتاب المبين. يعني وضح هذا ما من رسول إلا وكان يأمر أهله قومه بذلك، بل ويكرر عليهم ذلك، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، ما كده عبدوا الله، يعني يأمرهم ويكرر عليهم، يأمرهم ويشدد عليهم، يأمرهم وينبههم ويؤكد لهم القضية. فما أجهل عباد القبور بحالهم، عباد القبور المتعاملون مع القبور على أربعة أقسام، المتعاملون مع القبور على أربعة أقسام. القسم الأول الذين المتعاملون مع القبور على أربعة أقسام، القسم الأول الذين يزورون القبور الزيارة الشرعية من الرجال، لأن زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح، زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح، تنبه، زيارة القبور للنساء لا تجوز على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور. فإذا قال قائل من أهل العلم أو من غيره إن زوارات معناها صيغة مبالغة أو فعل يدل على التكرار، اسم فاعل من التكرار، فإن هذا لا يرد عليه ويجاب، لأنه لا يتصور أن يكون في الشرع فعل إذا فعل مرة فهو حلال وإذا فعل مرتين أو ثلاث صار حرام. فالتكرار ليس من عوامل تصوير المباح إلى محرم، مفهوم؟ فسواء كانوا زوارات بمعنى الكثير، فالكثير والقليل حكمه واحد، مفهوم؟ طبعا دي قضية أنا شرحتها بتفصيل في الكلام على زيارة القبور في أبواب متقدمة فتح المدينة، قبل أن أعود إلى إعادة الأبواب منه المتقدمة. يبقى القسم الأول من المتعاملين مع القبور هم الذين يزور القبور الزيارة الشرعية من الرجال. وما معنى يزور القبور من الزيارة الشرعية؟ يعني لا تقع منهم مخالفات، كأن يجلسوا على القبور أو يصلوا عندها أو يأكلوا ويشربوا عندها أو يتغوصوا عندها أو ما شابه، إنما يأتونها ويسلمون على أهلها، السلام عليكم دار قوم المسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، أنتم فرتنا إلى الآخرة، أبشروا بما يسركم، وهكذا. كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في حديث مسلم، فما تأمرني إن أنا أتيت المقابر. وقد احتج بعضهم بهذا الحديث على جواز زيارة، من هذا في مقام التعليم على الاحتمالية، وهو إن أنا أتيت المقام. وقد يأتي الإنسان المقابر دون زيارة، يعني أنت مثلا في طريق ويتمر مرورا رغما عنك على المقابر، فإذا مررت تركب سيارة أو تسير على قدميك ومررت بالقبور، إذا كانت قبور مسلمين قل السلام عليكم دار قوم المسلمين، أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم اغفر وارحم لمن مات منهم على التوحيد، شهد لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة. لأنه طبعا هناك من نكبر كبد وهناك من نكافر وهناك إلى غيره. أما دكت مقابر يهود يقول دي مقابر نصارى ودي مقابر اليهود ودي مقابر وهكذا نسأل الله عليه وسلم من نفس كلام الله به، لأن هذا الصبر ينبغي أن تنبس وينبغي أن يخلى منها يعني أثار الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبش مقابر المشركين والكافرين. لكن من البلوى أن يكون لها مكان وأن تعظم وأن تحترم، هذه بلوى الله يعافينا منها، وهذا لا من ضمن البلوى التي ابتلانا الله بها في عموم الحال المخلوق. فإذا مررت بها قل أبشروا بما يسركم تسحبون على وجوهكم في نار جهنم. أبشروا بما يسوءكم، أبشروا بما يستهد السنة، أبشروا بما يسوءكم تسحبون على وجوهكم في نار جهنم. هذه زيارة القبور بالإيه؟ على الوجه الشرعي. والقسم الثاني هم الذين يزورون القبور من الرجال أو النساء على زيارة غير شرعية. زيارة النساء للمقابر زيارة غير شرعية، تقول لك أنا راح أزور أمي، أنا راح أزور أبويا، أنا راح أزور زوجي، أنا بحبه، كل هذا إنما الدعاء. الدعاء وأفضل بر للميت الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، أفضل ما تدعو له، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه. فإذا أردت أن تبر من مات لك وهو يستحق أن يستغفر له، فإن مات على الكفر لا يستغفر له، إن مات على سب الدين، إن مات على ترك الصلاة، إن مات على أي ناقض ظاهر من نواقض الإسلام لا يصلى عليه ولا يدفن في مدافن المسلمين ولا يغسل، بل يحمل على خشبة كما لو كان جيفة ويلقى في أقصى مكان لا تطيق الأقدام كجيفة يتخلص منه، لأنه لا حرمة له. هكذا قال أهل العلم فيما يتعلق بالمات بين المسلمين على الكفر. أما إذا مات بين المسلمين على الكفر من أهل ذمة أو غيرهم فإنهم لا يمنعون من أن يتصرفوا في موتاهم على حسب دينهم، على حسب دينهم. أما إذا مات بواسطة المسلمين وليس له إلا المسلمين فتصرفوا معه على دين المسلمين. على المبحث ليس هذا محل تفصيل، إنما تعلم وتعرف أنه لا يستغفر لمن مات على الكفر. فأعظم البر لمن مات على الإسلام من ذوي قرابة أو ذوي رحم أو زوج أو والدين أو زوجة أو أولاد، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه. فإذا ما قلت ذلك في صلاتك وقصدت به موتاك وموت المسلمين، أو قلت ذلك باسمه، لا بأس، فذلك من الخير، وذلك من بره بعد موته، وذلك من أسباب انتفاعه، وخاصة إذا كان من الولد للوالد أو من الوالد للولد. أفضله ما كان من الولد للوالد، وأفضل ذلك ما كان إذا كان الولد على صلاة، إذا كان الولد على صلاة. وليس كل ولد يدعو لولده على صلاة، فالله نصلحنا وإياكم. فزيارة النساء للقبور زيارة بدعية، وزيارة الرجال التي فيها من البدع مثل المبيت عند القبور ومثل الجلوس عليها فوقها ومثل الطعام والشراب فوقها وما شابه، فإن هذا ما له من البدع، من الزيارة البدعية، من الزيارة غير الشرعية. وكذلك من يذهبون القبور ويجعلون عليها من السطر ويجعلون عليها من الرخام ويثنونها ويجصصونها، التجصيص اللي هو احنا بلغتنا زي من المحارة، يعني من لغتنا احنا نقول المحارة في اسمها الايه؟ التجصيص. والقبر لا يصح ان يدفن. الدفن الشرعي هو ان تشق او تلحق، واللحد افضل، ولكن الشق واللحد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا، هذا على تفضيل وليس على ان الشق، انما قال امر بالشق واقره وبالدفن، بل وقالوا شقا للنبي صلى الله عليه وسلم واختلفوا في هل دفن في شق ام في لحد، والصحيح انه لحد صلى الله عليه وسلم. والشخص هو المتمكن منه في بلادنا، لأن اللحم يحتاج إلى رقعة أرض كبيرة، وهو أن تنزل في الأرض رأسا، ثم بعد أن تنزل رأسا تقطع في الأرض أفقا لتجعل مكانا للميت، بحيث ينام الميت على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة. ينام شوف القبلة إزاي، يقيمه على وجه على جنبه الأيمن، تحس إن الوجه والجسم يبقى اتجاه القبلة. هذا هو الدفن. ثم تترص على لحده أو على شقه لبناه حجر، ويكون هذا الحجر من الحجر الذي خلقه الله، يعني مش طوب أحمر مفروض محروق، إنما من إيه؟ من اللبنات. اللبنات دي ممكن تبقى حجر أبيض، حجر صيني، حجر من الجبل، اسمها لبنات لأنها لن تمسها الله أو مما خلقه الله سبحانه وتعالى. ترص اللبنات. والشق أن تشق في الأرض ثم تجعل الميت على جنبه الأيمن، تجعل الميت على جنب الأيمن ووجهه إلى القبلة أو قرب القبلة، يعني قبلة اتجاه القبلة جهة لغير من رأى الكعبة. ومن رأى الكعبة القبلة ايه؟ عين الكعبة نفسها. اما لمن يرى الكعبة ومن لا عنها فالقبلة ايه؟ جهة. فمتبقاش المسألة بالبصر، انما جهة، مش قبلة كده وانت تكون وشه كده، انما وشه الناحية دي كده شوية كده شوية، من جهة القبلة. ثم ترص اللبنات بحيث لا تكون فوق بدنه، يعني ممكن تجعل اللبنات بالجوار وبعدين تاجي وبعدين تردم بالتراب، فلا ليس هناك لا تقصير ولا بناء، مفهوم؟ ثم تجعل فوق اللحد رتوة من التراب، رتوة يعني ارتفاع بسيط، ارتفاع بسيط من التراب حتى يميز السائر والجانب والمار ان هذا ايه؟ قبر. ليس من باب المشهد ولا من باب المبنى ولا من باب الضريح، فإن الأضرحة والمباني والمساجد والجدر كل هذه من بدع الايه؟ القبر، من بدع القبر والمقابر، وكل هذا يكون سبب لتعظيم المقبور. ولعله يأتي عوام وطغام بعدنا بأزمان يعظمون كل قبر ارتفع، حتى لو كان قبر نصراني، يعني ممكن يترصد عند الناس من جهلهم ان من علامات شرف الميت عظم قبر، قد يترصد. ولذلك انت ترى الناس قد يعلم لا يمر بالطريق، انا يمر على الطريق زي الطرق اللي بتكون ما تمر على ماء، يعني ما يعرف بالسرعة او ما يعرف بالنهر، فيتخذون الناس ببعض الموتى قبرا مشرفا يعني مرتفع او مشرفا. فالقبر المشرف يعني مرتفع يمر المار يشير اليه ويسلم عليه وهو لا يدري، فلمجرد ارتفاعه ورؤيته لقبر مرتفع كان ذلك ايه؟ مدعاه الى تعظيمه. فالجهل ياتي، ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم الا يترك قبرا كما امر علي رضي الله عنه، وقال الصحابي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ادع قبرا مشرفا يعني مرتفعا الا سويته، ولا صورة الا طمستها، الا ادع، يعني هو امرني تسلون انا ماشي. هذه السنة. لماذا؟ لأن ترك القبر ذو شرف ذو ارتفاع مدعاة إلى تعظيم من وراء الناس من الجهال والعوام والصغار. وقد يعرف أهل الميت أن ذلك لقدر له، ولكن يأتي من بعدهم فيعظمون، خاصة وأن الشياطين تزين ذلك. والقسم الثالث هم من يأتون القبور ليعبدون الله عندها ويطوفون بها قربة إلى الله ويجملونها ويوقدون عليها السرج زي الشموع والقناديل ويكسونها بالكسوة، فهؤلاء من أهل الضلال ومن أهل البدع العظيمة التي قد ينزلقون بسببها إلى الشرك الأكبر، وهذا من جنس الشرك الأكبر وهو عباد. فما أجهل عباد القبور منهم بقى القسم الرابع، فما أجهل عباد القبور بحالهم، يعني بحال، نعم بحال الشرك الذي هم وقعوا فيه وبحال الضلال الذي بلغوه، وما أعظم ما وقعوا فيه من الشرك بعبادتهم للقبور المنافي لكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى. يبقى إذن هم ما تكلموا به من كلام الإيمان كان عن يقين ولا عن إقرار فحسب كلام، لكن من حيث الإيمان جحدوا به. فمين وليه؟ فلما يجي واحد يقول لك مشرك العرب، شرحت الكلام ده بالتفصيل، لما احد يقول ان مشرك العرب كانوا موحدين في الربوبية، فقل هذا كلام لا يصح، لان من وحد في الربوبية لا بد حتما ان يوحد في الالهية، لان التوحيدين هما شيء واحد، انما له اسمين. فهم ليه؟ هي قضية واحدة تتحقق في القلب كلها او تزول كلها او تزول كلها، مفهوم ليه؟ إلا أن تتحقق كلها أو تزول كلها. لماذا؟ لماذا؟ لأنها لا تنقسم. فبعض يقول إيه؟ فلان ده موحد في الربوبية بس مشرك في الإلهية، هذا كلام لا يتصور لا عقلا ولا شك، وبينت ذلك أصلا يعلمني وإياكم. فإن مشرك العرب ونحوهم جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، وهؤلاء المشركون أقروا بها لفظا وجحدوها معنى، فتجد أحدهم يقولها وهو يؤله غير الله بأنواع العبادة، صح ولا لا؟ يعني المشرك العرب جحدوا بها، فما زي ما تقول يعني ما عندهمش انفصام في الشخصية، مشرك العرب ما عندهمش ايه انفصام في الشخصية، يعني قالوا لا ما فيش إله، هو مش واحد، هم عدة، وبالتالي لما عملوهم عدة يبقى ده موافق لإيه؟ لادعائهم، صح؟ أما عباد القبور المصيبة أنهم منفصمون في شخصياتهم، فهم يقولون لا إله إلا الله، دي معناه إيه؟ لا يستغاث ولا يستعاذ ولا يستشفع ولا يتقرب ولا يجار ولا يعاز ولا يناز ولا ولا ولا ولا إلا بالله وحده سبحانه وتعالى، صح الله؟ وحده سبحانه وتعالى والذي، فهم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك يستعيذون ويستغيثون وينودون ويستجيرون ويطلبون من غير الله عز وجل، مفهوم؟ بأي دعوة أيا كانت، الأوائل كانت عندهم دعوة أيضا، الأوائل كانت عندهم دعوة، كانت عندهم علل، لكن هذا العلل لا تسمن ولا تغني من جوع، مفهوم؟ ولا قيمة لها أبدا، لأن الشرك هو أسد، وإن أوجد صاحبه له 100 طريق لكن هو إيه؟ هو الشرك. هم يقولها وهو يؤله غير الله بأنواع العبادة كالحب والتعظيم والخوف والرجاء. نعم أنت تجد من هؤلاء نعوذ بالله من الخذلان من يحب من يسميهم أولياء أو من يسميهم أصحاب الكرامات أو أصحاب المشاهد أو مشابه من الأسماء التي يزين بها الباطل عند العوام والطغاة، يحبهم أكثر من محبته لله، حتى أن أحدهم لا يحلف بالله كذبا، وإذا أراد أن يصدق أو يؤكد يمينا قد صدق فيها يحلف بوليه ومعبوده من دون الله. يعني لما يكون عايز يحلف يمين غير حانس فيه معظم في نظره يحلف بذلك، يقول مثلا والبدوي أو الحسين أو مثلا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأله عز وجل أن يقيمنا على التوحيد الذي يرضيه عنا حتى نموت. ولذلك يقول الله تعالى من الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. أنت تعرف أن المحبة نوعان، محبة الشهوات ومحبة التقديس والتعظيم. محبة الشهوات هي التي جاءت مثل قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. وهذه المحبة كمحبة رجل لأهله ولولده ولماله، ولمتاعه ولبيته ولدابته وما شابه. فإن هذه المحبة من جنس، ومحبة الله عز وجل من جنس آخر، وهي التي جاءت في قوله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهم، أحب إليه مما سواهم، يعني يتميز بمحبة من جنس مخصوص، وهي محبة العبودية، محبة التعظيم والتقدير، وهي أصل العبودية التي يتفرع منها الخوف والرجاء، كما بينت ذلك في مقالات عدة، كالحب والتعظيم. واعلم ايضا ان العابد لغير الله ليس شرطا ان يكون ممن يصوم له ويصلي له وينذر له، ليس شرطا ان يكون ذلك، فان هناك صنوف من المحبه خفيه وقد تكون اعظم في قدرها من النذر والذبح وما شابه، مثل المحبه والخوف والرجاء، كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي يصرفها المشركون لمن عبدوهم، مع أنهم يقرون بلا إله إلا الله. فاختكلمت ألسنتهم بما خالفها حالهم، وشهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. شهادة الحال، اعلم ذلك، شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. يعني إذا قال لك رجل: أنا أحبك، ثم جاء عند أول موقف فلطمك وحرمك طعامك وشرابك وكاد لك من فعل السوء، فأي الأمرين ستصدق، قوله أم حاله؟ حاله. ولن تتردد في أن تشهد وتقسم بأن هذا يبغضك، لا يحبك. وقال الله تعالى: وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذه الشهادة كما قال العلماء، هذه شهادة حال وليس شهادة مقال، لأنهم لا يقولون على أنفسهم أنهم كفار، إنما شاهدوا على أنفسهم، واعتبرت هذه الشهادة منهم معتبرة بأنهم تركوا الصلاة وتركوا عمارة المساجد على سبيل الإعراض، نعوذ بالله من الخذلان، كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والتوكل والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة. بل زادت شركهم على شرك العرب بمراتب، فإن أحدهم إذا وقع في شدة أخلص الدعاء لغير الله تعالى. طبعا قد يسأل سائل في مثل هذه العبارات يقول: هل معنى ذلك أن هؤلاء لا يعذرون بالجهل، أو أن هؤلاء يعني لا يتصور أن نقيم عليهم الحجة ونعلمهم؟ هذا الكلام لا علاقة له بهذا الكلام، فهذا الكلام يبين المرتبة العقلية، وأن هذا من الشرك، وأن هذه التصرفات والأفعال هي شرك بلا جدال من حيث الحكم الشرعي وبيان المسألة العقلية. أما المعين فإن مقتضيات العذر وإقامة الحج فيما يتصور فيه الجهل، فهذا معمول به عند أهل السنة، وهو أصل عند أهل السنة. ففرق بين هذا وإيه وذاك. الكلام في مقامنا هذا لا يتعلق بأحكام الكفر والإيمان، إنما يتعلق بماذا؟ بالعقيدة. أنت بتتربى على معاني، إيه المعاني؟ أنه لا ينبغي أن تقول لا إله إلا الله بلسانك وتخالفه بأفعالك، فإن من قال لا إله إلا الله وعبد غير الله وأحب غير الله وخاف من غير الله المخافة التي لا تنبغي إلا لله، بل ودعاه وتقرب إليه بأنواع القربات العظيمة التي لا تنبغي أن تكون إلا للرب الواحد الأحد، فإن ذلك شرك أعظم من شرك المشركين الأوائل. كلام ده كلام عقدي ولا كلام حكمي؟ عقلي. أما إذا تكلمنا على الحكم المعين فدي مسائل فقهية، نتكلم على أن المعين يكفر بشروط وانتفاء موانع، لكن تبقى عارف أن هذا المنهج وهذا المسلك وهذه الخطة خطة خسف وضياع وهلاك، وأن هذا المسلك مسلك شرك لا مرية فيه. فهم ليه؟ لكن في كثير من الدروس يجلس الوعاظ والملخبطين والمخلطين يقول لك ولكن لا بد أن تعرف أن هؤلاء لا ينبغي أن تقول عليهم مشركين لأنهم معذورون. فتضيع المسألة بين لأنه بيخلط ويخلط ويخرف. فطبعا اللي بيسمع خلاص يعني ممكن جدا اللي بيسمع يكون عابد قبر وجي يسمع الموعظة في الجنة والنار فراح المخرف والملخبط وهو كان في الجنة والنار راح داخل في شرك القبور فبدل ما يؤصل عند السامع المسألة عقدية فقال له طبعا اللي يعمل كده معذور لان احنا قدام ازدار حرب وقلة العلم ولا بد من اقامة الحجة ولا صح انك تقول مشرك فدم بيقول لا اله الا الله. طبعا الراجل المشرك اللي قاعد ده او المتلبس بالشرك اللي غرقان فيه سواء هو معذور او غير معذور اما يسمع هذا الكلام لم يرى في فعله هذا غضابة صح ولا لا؟ فده تخليط يا اخوان انما بين فمقامنا فاما احتمال لما نيجي نتكلم عن كفر معين نقول ان العامل اذا عمل بفعل الكفر فانه يكفر بشروط وانتفاء موانع من هذه الشروط علمه بان هذا الفعل ممنوع شرعا لانه قد يكون يعمله على اصل الجواز صح ولا لا؟ فان من عمل عملا على اصل الجواز عذر مفهوم؟ لكن لابد ان يعلموا ان هذا الفعل ايه؟ ممنوع شرعا. هل شرطا ان يعلم انه كفر؟ لا ليس شرطا ان يعلم انه كفر لكن شرطا ان يعلم انه ايه؟ انه يا اخوان ممنوع في الشرع لازم. يمكن واحد يطب القبر فاكر ان دي سنة من السنن قلد فيها رجل يعظمه ويعرف ان هذا الرجل اعلم اهل الارض مش الناس كده؟ قاتل المئة لما سأل بعض الناس مين اعلم اهل الارض دلوه على راسه واحد درويش يبقى اللي دلوا ده كان في نظره ان الراهب ده ايه لما سأل ناس ثانية تفهم بقى دلوه على العالم فممكن يكون واحد ده حالاتي فاكر ان الدرويش ده هو اعلم اهل الارض فشاف الدرويش بيدف في القبر فقال دي سنة وانا لسه اتوب لربنا من العربجة اللي انا عملتها فانا هروح اتوب. لا شك ان هذا يفعل ذلك على اصل الجواز ومن فعل امرا وان كان شرك على اصل الجواز فانه لا يكفر حتى يبين له ان ذلك من الممنوعات في دين الله عرفت ولا لا؟ لكن انت لما تيجي تتعلم بقى في درس العقيده هنقول لك بقى ان ده يعذر وده ما لا يكفر حتى قبل حجه وان ده على البراءه الاصليه يعني انت هتطلع ان شاء الله تيجي على الحسين. انما درس العقيده معناه ان يقبح لك القبيح ويحسن لك الحسن حتى تقيم نفسك بما تربيت عليه على الحسن وتتجنب وتحذر بشده الحذر من الايه؟ من القبائح. دي معنى التربيه. لما نقول فلان عنده تربيه عقديه يعني راجل تعلم وسال الله الاخلاص والثبات على الحق فكلما ظهر له من مقامات الحسن اقام نفسه عليها وكلما ظهر له من مقامات القبح تجنب ذلك وبرئ منه وبعد عنه. لكن يا اخي عشان ما نقول ايه لان طبعا واحد هيروح بعد يعني متاكد ان هتلاقي 30 ورقه بس موضوع ده. طب والمشرك ده ما يعذرش؟ طب ويعذر ولا لا؟ طب في عذر في العقيده ولا لا؟ طب وكذا عذر ايه؟ ويبقى دماغه عماله تلف في موضوع بعيدا عن الموضوع الذي نريده وهو تمييز ان العبد قد يكون من المتكلمين بلا اله الا الله وهو يرجح ويرجح في نواقضها في نواقضها. شتى بتلاقي امك في البيت يقول لك مالك يا بدوي اولياء الله صالحين يا ابني لو نجحت ده انا هعمل واساوي ده واروح او مثلا ستك تبقى جايه من البلد ابوك ياخدها الى كفها المشايخ. لازم لما ستك تيجي من البلد لازم اهم شيء اهم تكريم يعمله ابوك فيها انه يدورها ايه المشايخ بتوع مصر لان دول نفسهم طاهر وسرهم باكع معتقدات صح ولا لا؟ معتقدات. ولو ما زورهاش تروح تقول لك الواجب كذا ولا عملني ولا وداني ولا وممكن تكون جايه بتتشال وودها الدكاتره وعمل لها تحاليل واشعات ومرمطته لكن ما دام ما زورهاش المشايخ يبقى لم يصنع فيها خيرا. معتقدات بائده فاسده ترتبت عند العوام والطغاة تقليدا لكبرائهم الذين احسنوا بهم الظن فظنوا ان هذه من مقامات الدين التي تقرب عند رب العالمين. فاهم ولا لا؟ فإذا لابد أن تعلم من هذه الأمور، لابد أن تقابل بنوع من العلم والبيان. أنت دورك الآن على نفسك هو أن تنجي نفسك من أن تصاب بهذا، بسرطان هذا العقد العقل من هذا المعتقد البائد الفاسد، بأن تقيم نفسك وتكون على بينة، على بينة، فحتى لا يختلط على أحد أو يخلط عن نفسه ما بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان. ذكرت ذلك للتنبيه ونكمل إن شاء الله تعالى. والعبارة الثانية وهو أن محمدا عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله، تقود العبد وتعلمه وتقيمه على تحقيق الشرط الثاني من شرطي قبول العمل أو صيروة العمل عبادة، وهو المتابعة، لأن العمل التعبدي لا يصير عبادة ولا يرفع إلى الله إلا بتحقق شرطين، الأول تحقق شرطان، معناه بتحقق شرطان، الأول الإخلاص، أن يعبد الله وحده دون مسواه، وأن يقصد الله وحده دون مسواه. هذا بينته لما تكلمت عن توحيد الإلهية الذي يسمى توحيد القصد والطلب، أو توحيد الإرادي الطلبي، وعرفنا أن القصد والإرادة والعزم، عزم القلب والنية، كلها بمعنى واحد، وكلها عزم القلب المصاحب للعمل الذي يبين القصد من العمل، لماذا تعمل هذا العمل. والشرط الثاني هو أن يكون العمل على وفق ما شرع الله، ولم يكون على وفق ما شرع الله إلا إذا كان من جهة اتباع رسول الله. لن يكون العمل على وفق ما شرع الله إلا إذا كان يا أخوان من جهة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أراد تحقيق الإخلاص لابد أن يقيم مقتضى لا إله إلا الله، ومن أراد تحقيق المتابعة لابد من تحقيق مقتضى وأن محمدا رسول الله. ونحن قد رأينا في الكلام على الكلمة الأولى أن كثيرا من الناس لا يحققون مقتضى لا إله إلا الله، فإنهم يقولون بأفواههم ما يخالفهم أو ما يخالفه أحوالهم وأفعالهم بل ومقاصدهم ومسالكهم عموما، صح لا؟ وكذلك في هذه العبارة، يعني في شرط المتابعة، في حديث عبادة عبر في هذه العبارة بقوله وأن محمدا عبده ورسوله. في الكلمة العامة نقول محمد رسول الله، واضح؟ لكن في كثير من المواطن يأتي السبيل والجمع بين هاتين الصفتين عبده ورسوله. وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى، لماذا جمع بين هاتين الصفتين العبد والرسول؟ جاء بصفة العبد دفعا للإفراط والغلو. فمن المعلوم أن كل قوم وقفوا من نبيهم افهم موقفين، كل أي قوم إما إفراط وإما كفر، فإما أن يقولوا عليه ابن الله كما قالت النصارى في عيسى واليهود في عزير وغيرهم وغيرهم، وإما أن يقولوا هو كاذب وساحر ومجنون ومتعدي وباغي الزعامة والملك، فإما أن يهجروا قيمته وقدره، وإما أن يرفعوه فوق قدره. فقال الله تعالى أن محمدا عبده في قوله سبحان الذي أسرى بعبده، واختار أن يصف بذلك لأن ذلك أعظم شرف يتشرف به المخلوق المكلف في مقابلة شأن الله. وفي الحديث جاء بعبده ورسوله مجتمعان، أو مجتمعين، جاء بعبده ورسوله مجتمعين، لماذا؟ كما قلت ليندفع بعبده الغلو، فلا يقال هو ابن الله ولا شريك الله ولا ظهير الله ولا معين الله، لأنه لا يخرج مهما على عن مرتبة العبودية. وهنا أنبه أن معتقدنا في محمد صلى الله عليه وسلم أنه بشر مثلنا، والمثلية متطابقة إلا في ذنب واحد. المثلية متطابقة يعني متطابقة يعني كما أكل كما نأكل وشرب كما نشرب وأتى النساء كما نأتيهم. وإن كان قد بلغ ذلك مبلغ فكان ذو فصولة صلى الله عليه وسلم وأوتي قوة 40 رجل، يعني عندي قوة في إتيان النساء تبلغ 40 رجل، لكن يأتي النساء كما يأتي بني آدم، ويأكل كما يأتي بني آدم، ويشرب كما يأتي بني آدم، كما يشرب بني آدم، ويتغوص ويتبول وينام ويقوم وهكذا، ويصيبه المرض ويصيبه الجوع ويصيبه العطش، وتؤثر فيه حرارة الشمس تحتاج إلى الظل، وله ظل إذا مشى. فمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم له هو نور أو خلق من نور أو كان له نور إذا صار في الشمس أطفأ نوره ظله، فإن هذا من الخبل ومن الضلال. ففي الحديث الذي أخرج البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي فتصطدم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعتذر فتقول والبيوت يومئذ ليس فيها سرج. وهذا يدل على أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نورا لأضاء الفجرة، لأنها تتحرك ولا تحب أن تصطدم برسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانته وكرامته وعظيم شأنه كنبي أولا وكزوج ثانيا لخير زوجة ومشابه، ولكن لا تعتذر أن هذا يقع منها ليس لأنها تخطئ أو لا تعتذر، إنما لأن البيوت يومئذ لم يكن لها سرج. فأينما أين قول الذين يقولون أن له نور يطفئ ظله، أو أنه خلق من نور، أو أنه كان يطفئ نوره متى خلق؟ هذا كلام لا يستقيم، وهذا الكلام لا يقلل من شأن نبينا صلى الله عليه وسلم بل يرفعه، لأن قولنا أن له نور يعني أنه مؤهل للطاعات ومؤهل لأن يكون على أرفع الدرجات في الأخلاق والمسالك والأمور القولية والعمليات. إنما لما نقول أنه بشر ثم نسمع من شمائله ومن سيرته العطرة ما تنور به القلوب افهم وتنشرح به الصدور، هذا الكلام يرفع درجته، لأنه كيف انتصر على شهوته وعلى غضبه وعلى آفات الآدمية وعلى ذلك. لو قلنا نور فإن الملائكة ما لهم يعبدون الله الليل والنهار لا يفطرون. لماذا؟ لأنهم خلقوا من نور، ولأنهم ليس في جنباتهم شهوات تصدهم عن البر أو تعمعهم من ذلك. فقولك أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد هذا أرفع له، صح لا؟ لأنه بالرغم من أنه عبد بلغ ما بلغ صلى الله عليه وسلم، ولكن بهذه المطابقة افهم يا أخي تفهم معتقدك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المطابقة التي هي في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تخالف البشر في أنه منزه عن مسالب الخلق أدمي، فليس ذو فاحشة ولا ذو خائنة ولا ذو سب ولا طعن ولا فحش ولا كبيرة، وهذا مما يجوز على بني آدم. يبقى قول من يقول خلق بالنور هذا ضلال، وقول من يقول وليس كمثلنا بخل الضلال، ولكن القول أن تقول هو مثلنا إلا أنه نزه عما هو يليق بنا من المسالب. تفهم؟ طيب ده من حيث عبده. وقلنا أن عبده هذه توقف من غلا فيه، من غلا فيه فعبدوه أو كادوا يعبدوه، عبدوه أو كادوا أن يعبدوه. ومن الغلو أن تقول خلق من نور، ومن الغلو أن تقول خلقه خاص، ومن الغلو أن تقول ما يقوله المخذلون افهم والمخرفون بدعوى أن هناك حديث عن جابر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مما خلق؟ فقال من نور ربك يا جابر. هذا الحديث من الأمور التي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الحديث الموضوع التي إذا ما سمعتها نبه من تكلم بها أو من ذكرها أنه بذلك يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول كلاما يخالف ما جاء في كتاب الله. قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلية، قلنا مثلية متطابقة إلا في إيه؟ إلا في هذه الأمور. أخونا قال ولكنه أبى كثير من الخلق إلا أن يغالوا في رسوله، فقالوا من مثلية. ومن هذا الغلو، من هذا الغلو ما ذكره ما يعرف بالبصيري في مردته التي ذكر فيها كلاما لا يتصور أن يسمع. يقول يا أكرم الخلق ما لمن أليد به سواك عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا اللهم سلم يا رب. قال ابن رجب وغير من أهل العلم إنه لم يترك لله شيئا، صح الله، إنه قائل هذا لم يترك لله شيئا ما دامت الدنيا والآخرة من جود الرسول صلى الله عليه وسلم، تنبه. ويقول هذا أنه ما تكلم بهذا الكلام إلا من فرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة ما يحبه، لأن المحب إن المحب لمن أحبه مطيع. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، لا تثنوا علي ثناء مفرطا يخرجني عن حدي. يا أكرم، شوف انظر كلامه كل شرك، يا أكرم الخلق. طبعا ما في أكرم الخلق دي فقط، فهو ملبس أن يجعل السمة مع العقل. يقول شوف يا أخي، يعني أنت بتحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي أنت وأنت إيش فهمت الكلام ده؟ يا أخي أنت قدامك سنين عمال بتشوف أحمر وتفهم الكلام ده؟ الحمد لله الذي عافانا. ليه؟ لأنه هو يا أكرم الخلق أهو يثني عليه صلى الله عليه وسلم. نعم يثني عليه، يقول يا أكرم الخلق، ونعم أكرم الخلق، لكن لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرم ثم يجعل لله شريك. يقول ما لمن أليد به سواك، يعني هو بس حتى ربنا لا نعود بن خزان عند حلول الحادث العمل، إن لم تكن آخذا يوم المعاد بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم لا تتفضل علي مثل أهل يدي، وإلا إذا نهالك. أين رحمة رب العالمين؟ وأين غوثه لعباده؟ ها؟ مفيش في مفقره، مفيش. كلامه مثل لا يقال يصح منه أحسن، بل هو يخر شركا والعياذ بالله. فإن من جودك الدنيا، من جودك الدنيا ودراسة كلها، لا إله إلا الله، اللهم إنا نمرأ إليك من هذا، ومن علومك علم اللوح والقلم. طيب، فالغلو أهلك أمما، ولا بد أن تعلم أن من أعظم أسباب هلاك الناس أنهم يدخلون في الدين ويهلكون به ليس بالإعراض عنه وبتركه، من باب الغلو. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب، قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، لا تغلوا، لأنه ما أهلك أهل الكتاب ومن بعدهم إلا الغلو. صح الله، الغلو الذي يجعل الأنبياء في نفوس عابديهم طواغيت والعياذ بالله، بدلا من أن يكونوا على مقامهم الذي جعلهم الله فيه. تنبه. طيب، فعبده جاءت لماذا يا أخي؟ لمنع الغلو والإيمان بأنه طيب. منع الغلو دائما الانسان اذا ما جبز جبز يعني بغض ما جبز اذا ما جبز من طرف لأ به المكان الى طرف المقابل زي ما واحد يغرق في الارجاء يغرق غرقان ويقول لك حتى النصارى مكفرين كفرت حد ما فيش مش عارف ايه ويضيع الام ويضيع دي كله بقول لك صارت تكفير فمعناه ايه انتقل من شر الى اشر منه فاهمين ولا ايه فانت لما تيجي تقول لواحد لا تقل نور ولا تغالف الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو عبد مثلنا الا خلاص يبقى راجل زيه زينا ويبقى ايه خلاص مش يعني عمليها ايه تبقى واحد وبالتالي لما يعرض عليه حديث ويعرض عليه كلام الشيخ اللي بيحبه ده عبد وده عبد وده عبد صالح وده عبد صالح فتستوي يستوي معه مقام النبي صلى الله عليه وسلم ومقام غيره حتى لعله والعياذ بالله بسبب الغلو لا مش الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم الغلو في الآخرين يرفعهم في مقام أعلى من كالذين قال الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دين الله يعني بدل ما يتخذ الأنبياء أرباب لا خلاص الأنبياء دول عبيد كما ترى من عباد المذهبية ومن ضلال المذهبية الذين اتخذوا المذهبية دينا مستقلا فتقول له يا أخي ثبت من قول الله تعالى ومن قول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يقول لك ايه الشقة ده يخطر خطر عليه انه ايه انه لم يعرف قدر الرسول صلى الله عليه وسلم بل وقد يعني طالما بقى انت اصلت عنده انه هو عبد وانه ليس من نور وانه هو مش مقام يعني مش خلق خاص وانه هو كان يأكل النساء صلى الله عليه وسلم وكان يأكل ويشرب صلى الله عليه وسلم وكان وكان مما هو من لوازم البشرية فتجده ينظر الى كلامه وافعاله واحواله على ما امر ايه عادي فحتى لا ينزلق الانسان بحيث يخرج من شر الى اشر قال ورسوله عبده ورسوله فجاءت عبده منعا من الايه الافراط والغلو وجاءت رسوله منعا من التفريط والتجميع والتضييع فكأنه يقال لك اعلم ان محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بشريك لله ولا بظهير ولا معين ولا هو باذن الله تعالى الله عن ذلك ولا مخلوقا خلقا خاصا بل هو بشر مثلك ولكن كرمه الله سبحانه وتعالى واصطفاه وجعل له مقاما يلزمك ان تحترم ذلك المقام بأن تجعله الأسوة والمتبع لا تتخطى قوله ولا تتعدى فعله فهم؟ الأولى الكلام الأولاني يدل عليه عبده والكلام الثاني يدل عليه رسول فكم المضيع لكون الرسول عبد فغال فيه حتى أشرك وكم المضيع لكون النبي صلى الله عليه وسلم رسول فضيع كلامه واتبع الرجال دونه وقدم قول غيره على قوله واستحسن فعل غيره على فعله فهم اللي فوقع في المذهبية لتقليد الرجال ويعني الحركية وظروف الزمان وعشان خاطر فلسفة الدعوة ومصلحة الدعوة وبقت في ايه في مصالح اخرى غير مصلحة ايه ايه قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فهم فسلامة المعتقد بجمع الاسمين معا ليعصم الانسان نفسه من الضلال اما في هذا او ذاك طبعا ذكرت من صور الغلو اما من صور التفريط من صور التفريط كما قلت المذهبية التي يعظم فيها قول الرجل على قول الرسول صلى الله عليه وسلم بعد العلم به تنبه بعد العلم به، يعني بعد العلم به بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يبتدئ الرجل قول الإمام أو الشيخ أو المعلم الذي يعلمه، كما قلت في البداية في الكلام على المشركين أو على عباد القبور أو على من يقلدون، قد يقلده على أنه من الدين، مفهوم؟ قد يقلده من إيه؟ من الدين. فلا يكون الإنسان مفرط في جعل النبي صلى الله عليه وسلم رسول، وفي اتباع الرسالة، وفي القيام على مقتضى أن محمدا رسول الله، إلا إذا بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم فتركه لقول غيره. لكن لما واحد يقول والله أنا مذهبي كده وعملت بمذهب الشيخ، والشيخ قال لي، وهو يظن أن هذا هو قول الحق، قول الحق، فإنه لا يعتبر من هؤلاء حتى يبلغه حتى يبلغه الحجة، حتى يبلغه قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ أيضا من صور التقرير اتباع العوائد المفضية إلى ترك شرعه صلى الله عليه وسلم وسنته، كمن يتبع الناس بعضهم بعض في حلق اللحى ولبس الملابس الإفرنجية، وخاصة المصيبة العظمى في تبرج النساء تقليدا للكافرات، أو تقليدا لمن قلدنا الكافرات في مجتمع المسلمات، فيترك السنة ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويترك شرعه عمدا طلبا للناس، طلبا لما يسمى الموضة أو يسمى العصرية أو يسمى مقتضى الرفاهية أو مكان. فإن مثل هذا فيه في إفراط، في تفريط، في تضييع لمقام الرسالة. فإن مثل هذا لا يؤمن أو لا يعمل، إن هذا لا يعمل مقتضى وأن محمدا رسول الله، لأن كل شيء يعملون عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه يخالفه في كل أحواله، يخالفه في كل أحواله، لا يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحيا كما حيا النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرى أن ذلك، بل من الناس من يبلغ تفريطهم إلى الاستحياء والمعرة، كسوف يعني، حاجة تخلق، في مخزي من إيه؟ يعني مثلا نروح الجامع يلبس الجلابية، سماها الجلابية، اسمها القميص، اسمها يا أخي إيه؟ القميص. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمص، والقمص جمع قمص، لكن احنا بنسميها إيه؟ الجلابية. الجلابية دي حق النساء، هذه حق النساء، يجون عليهن من جلابيبهن. فحق النساء يسمى، حق المرأة يسمى ايه؟ جلابية، جلباب، يسمى جلباب، ان تعير اختها من جلبابها، فاهم؟ اما حق الرجل يسمى ايه؟ قميص. فانا عندي بالمرأة في القميص، فحتى العوام يقول لا قميص افرنجي، تمييزا بين القميص والايه؟ القميص والقميص الاخر القصير، مفهوم؟ يعني العوام يسموا القميص الذي يلبسه الناس على البنطال يسمونه ايه؟ قميص افرنجي، تمييزا له عن، وكانك من الاصل ان يسمى هذا ايه؟ قميص. طيب هو الراجل ده لما بيجي يكون رايح الجامع عند الناس الغلابه، ها الناس الغلابه والجوامع بيجي في الجلابيه، اما يروح عند الناس النظيفه المحترمين يلبس البدله والحبل اللي بيحطوه في الرقبه ده شيء ايه؟ لما يكون رايح عند الناس المحترمين، ليه؟ لان الجلابيه معاصي، هيروح عند الناس المحترمين بجلابيه ليه؟ هو عره ولا ما عندوش دين؟ فده لانه لا يحب الاكتساب، ولو احب الاكتساب ما فرط، مفهوم الايه؟ وهكذا. وساعات بقى الكسوف بيكون اكثر من اللحيه، الكسوف بيكون اشد، بحيث ان هو لما يكون راح يقابل لجنه ولا يسافر بره ولا يروح عند ناس بقى يعني في النيلة أعلى وأعلى، فتلاقيه إيه؟ عايز ينضف أكتر، فينضف بقى صاحب الجلابية نجس ماشي، ينضف أكتر يعمل إيه؟ يحلق عشان يبقى إيه أنضف، وزي ما هو رايح له، وهكذا. هؤلاء مفرطون ولا لا؟ مضيعون ولا لا؟ مضيعون. وقد كرمهم الله عز وجل بأن جعلهم من أتباع خير أنبيائه. كرامة. أنا بتعجب إن أنت بتتفق. قد يكون الامر في بعض الاحيان الخاصه له فقه خاص من باب عدم التلبيس في مواطن معينة. هذه النواجذ ليس هذا محل بيانها، لكن كمسلك عام لا بد أن تحيي في نفسك وفي غيرك الائتفاء بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، واعلم أن الائتفاء بعضه أهم من بعض. في ائتفاء تضيع كفر تعمل إيه، وفي ائتفاء تضيع كبير، وفي ائتفاء تضيعه حرام محرم وصغيرة صغيرة وهكذا، وائتفاء تضيعه مكروه، وائتفاء تضيعه فواكه من الخير تعمل إيه. يعني من الائتفاء الذي ترك فواصل الخير ترك اللبس الابيض وترك لبس القلنسوه والعمامه، تركه ليس مكروه ولكنه فواصل للخير. ومن الائتفاء الذي تركه مكروه ترك المصارعه الى المساجد وترك المصارعه الى الصف الاول واضح، وتعمد وترك المصارعة الى الصلاة لوقتها وتأخير الصلوات، تأخير الصلوات بحيث لا يخرج وقت، فهذا ترك مكروه، ترك الائتفاء، لان صنيعه صلى الله عليه وسلم لو كان يسارع. ومن الائتفاء الذي تركه حرام ترك اللحية، ترك اللحية. ومن الائتفاء الذي تركه كبيرة ترك يعني عند النساء امر التعدد مثلا والتحذير من ذلك وبغض ذلك وكراهية ذلك والنظر الى ذلك انه يعني عدو وعداء. ومن الائتفاء الذي تركه كفر ما يتعلق بالتوحيد من ترك عبادة القبور وعبادة الأوثان والأصنام والبراء من ذلك، ومن ترك مولاة اليهود والنصارى والمشركين عموما مفهوما ده مثال. فالائتفاء اللي هو إقامة وأن محمدا رسول الله تقتضي منك أن تجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأسوة القدوة في كل شأن، وسبحان الله العظيم قد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الحرق، كما قال اليهودي لعمر حتى تعرف شوف كانوا حتى يعني عارفين كل حال. فاليهودي يقول لعمر نبيكم علمكم كل شيء، مذاكر البخاري ومسلم اريهم كلهم حافظ. يهودي يقول له ايه علمكم كل شيء حتى الخراء يعني ادب الخلال، اليهود يعرف ذلك وانت لا تعرف، انت لا تعرف الا لغة الكرة وممثل السينما واخد بالك وتبغى الشعر مش عارف خصرة سودة وخصرة بيضة واخد بالك مش عارف الموضوع الفلاني وكتال فلانية وكتال علمية، ده اللي احنا بنحسنه الا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن اعلم ان اشرف الشرف واكرم الكرامة أن تكون مؤتس بسيد الخلق أجمعين، فإن المرء مما أثنى الله به عليه وجعله علامة خاصة والمذكور يدل على أهميته مع الاعتبار بغيره صح الله. لكن شوف دي بالذات ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك، فلا بد أن تعلم أن الائتساء ليس معنى اللحية فقط والقميص الأبيض فقط والقلنسوة والعمامة فقط. هذه يا أخي لا تفهم كلامي خطأ، هذه يا أخي قصور، وقولي قصور لا يقلل من شأنها والله، إنما بالمقارنة مع غيره فهم الله. هذه والله قصور بالمقارنة مع أصول التوحيد والمسالك الإيمانية واضح، والمسالك العملية التي لا تصح الدين إلا بها أو يكمل، وحسن الخلق وترك الفظاظة والغل وعدم القول عليه صلى الله عليه وسلم فضلا عن القول على الله إلا بعلم. هذه أصول الائتساء يا أخي، أصول إيه؟ ولكننا لما كنا نغتر بقشر البيض فصيرنا كل من ابيض ثوبه لأنه إيه؟ إمام. وأصابنا الغروب أكثر وزادت الصم أكثر لما حدثنا الناس وخاطبونا يا شيخ يا شيخ يا شيخ. فغرقنا بعض النصارى لما يسلموا يمن الله عليهم بالإسلام، ونسأل الله عز وجل أن يمن عليهم جميعا بالإسلام. فأول ما يفعل لما يسلم مع مسلمين من الملتزمين، أول ما يفعل أنه يرتدي قميص أبيض وسروال أبيض وقلنصوة وعمامة من باب حبه لهؤلاء القوم، وذلك من فضل الله عليه، هذه نعمة. فيكون قد أسلم بالأمس، وأول ما يرتدي هذه الأشياء يجد أن الناس حوله ممن لا يعرفوه أو ممن حتى يعرفوه يقول له إيه؟ يعني لو ركب مواصلة وهو لسه مسلم الصبح هيقولوا ايه يا عم السيد. شوف هو لازال ايه كان نصرانيا من ساعات. طبعا انت طبعا اولى بقى، انت اولى، انت ورثها، فبالتالي هذا يصبطك عن حقيقة ليه الاتساء. ودول المصبط ايه اللي بيخلي الواحد يقول لك انا يعني بكلم انسان يقول لك انا الحمد لله ملتزم بقالي 25 سنة، والله الذي لا اله الا هو لم يحصل من العلم اكثر ما حصله عندما التزم في الساعات الاولى او الاسابيع الاولى او الشهور الاولى، كيف صلى وكيف صام واداب الطعام واداب الشراب واداب الخلاء وما شابه من الامور. وبعد ذلك حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ليه؟ يقول لك انا بحضر دروس علم، وكلنا أصابته آفة إلا من رحم الله، وهي أنه يظن أن تحصيل العلم يكون بحضور المجالس. ولو حضرت المجالس مئات الأعوام دون أن يكون وراء ذلك مدارسة ومتابعة ومراجعة ما كتبت وصهر وحفظ وتحصيل، لن يكون لك من هذه المجالس أدنى ثمرة إلا أنك جلست قوما صالح فقط. وجرب على ما تخرج من الدرس بتاعنا ده، وقد ذكرنا فيه عدة مسائل، وخد كده واحد صاحبك على جنب وانتم مروحين، وهات الشمطين وعودوا كلهم في الميكروباص، وقول له يا اخي انت استفدنا ايه النهاردة من الدرس؟ هقول لك كلام في الدين جميل، والراجل كان ما شاء الله عليه يعني بيتكلم كلام حلو، والشيخ ده راجل ربنا يكرمه والله الدرس ده ما شاء الله مش حقيقة يعني الله عز. وإن زاد لعله يزيد قليل. جرب وأسأل الله أن يخيب ظني، أسأل الله أن يخيب ظني في ذلك. هذه التجربة أنا مجربها بقى، يعني أنت إذا قلت أنت مش عارف تجربها أنا مجربها. فبلا متابعة وكتابة وتقييد، قيد العلم بالكتابة، العلم طاير في الهواء، وتقييد كتابته فهم ليه؟ تقييده كتابته. فاللي احنا عمالين نقوله ده عبارة عن ايه؟ طيور طايرة، يعني زي ما كنا بفتح قفص وبطير. انت كقيد هتبقى استفدت، ما استفدتش هيعمل ايه؟ هيطير. فانت مثالك لا، ان انت قاعد هيخرج من هنا يخش القفص ويتحبس، لا مفيش قفص ده مفتوح. فلا بد من التقييد. فين التقييد؟ نسأل الله عز وجل ان يعلمنا واياكم، تنبه بذلك. فالاتساء لا يكون بمجرد المظهر، ولا تغتر بالمظهر لا في نفسك ولا في غيرك. وإذا رأيت من يعظمك لمظهرك أو لشهرتك أو لمقامك فارجع إلى عيوبك واختلي بنفسك وقل اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون، ولا تفتني بما يقولون، فإنك تعلمهم لا يعلمون. هكذا، لأن قول الغير لك فتنة إن كان سناء. فجاءت عبده كما قلت يا اخي دفعا للايه؟ للمغالاة، دفعا للإفراط. وجاءت رسوله دفعا دفعا للتضييع، دفعا لألا يكون. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا قبلة في الاتباع والاتساء الا هو صلى الله عليه وسلم، والكل يكرم تبعا لكرامته. صح الله، ما كرمنا وما كرم اي احد يحمل الا بحمله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ كرامتك انت في اهل الدين إلا أن تكون تحمل أمر رسول الله. شوف ابن تيمية يقول والعلماء لا يتبعون إلا على مظنة أنهم يبلغون عن الله ورسوله. ولولا مظنة أنهم يبلغون عن الله ورسوله ما كانت لهم كرامة. مش عقود مضينها مع الناس تحترمونا وتعظمونا وتتبعونا اختم. لا المظنة هو أنهم يبلغون. ولو علم عنهم أنهم لا يبلغون عن الله ورسوله ما كانت لهم كرامة. صح ولا لا؟ وما يتبع قولهم إلا على مظنة أنه قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا علم أنه غير قول الله وقول رسوله بطل قولهم. صح ولا إيه؟ ولا بقى لهم قيمة. مش قيمة أصلا. أنت كرامتك في النقل مش كرامتك إنك تروح تقول في النقل. صح ولا لا؟ هي دي البلاغ بلاغ عنهم وما سواه ساقط. ولذلك يقول وقول عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين الكلام قرأته بس معنى ما شرحناه جمعه وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا قولا وفعلا. الصوفية وأهل الشيعة والباطنية اللي بيروحوا السعودية اللي يقعدوا يدعوا على السعوديين ويدعوا على الحرس اللي حول قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعد بقى عند القبر يدعي بدل ما يقول اللهم اغفر لي واللهم ارحم اللهم صل على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وجزيه خير ما جزيت نبيا وما يقول لك اللهم انتقم منهم اللي حرمنا. يعني يمكن بعضهم سمع يدعو الراجل لأنه حرمه من ايه؟ من الولي الأعظم. إذا كان اللي بيقول على نفسه بيعبد فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو ملكوهم كانوا يخلعوا الحديد والنحاس والقبع يخلعوه. ليه؟ لأن ده مصدر بركة على معتقدهم من الغلو. صح الله؟ يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك المتابعة. يعني من الأمة من غالى ومن الأمة من فرط وترك المتابعة. عشان كده ضربت أمثلة من التفريط من الغلو وضربت أمثلة من إيه؟ من التفريط والتضييع وترك الاتباع. واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به سواء في المعتقد أو في الأفعال. وأعظم يعني كما قلت أعظم المخالفة للإتساء ما كان في العقائد مش قلت كده. ولذلك مثل الشيعة القدرية ومشابه دول إيه؟ من أعظم الناس تضييعا للإتساء ومن أعظم الناس إفراطا من أعظم الناس إفراطا نعم وتضييعا لمقام الرسالة. صح؟ لأنهم قالوا في الدين وابتدعوا وأحدثوا بغير ما بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح ولا لا؟ فده أعظم في التضييع. يمكن المخالف مقر اللي بيحلق دقنه عارف ما من الدين. صح؟ لكن ده لا ده بيقول كلام اصلا لم يقل به النبي صلى الله عليه وسلم وبيرد عليه قوله. هذا اعظم واعظم نعوذ بالله من هذا وذاك. وفرط بترك المتابعه واعتمد على الاراء المخالفه لما جاء به وتعسف في تاويل اخباره واحكامه بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع اطراحها. فإن شهادة أن محمدا رسول الله تقتضي اسمع كلمتين دول تقتضي الإيمان به. هذه من واحد الإيمان به يعني آمنت وأيقنت أنه رسول الله. طيب وتصديقه فيما أخبر تصديقه سواء خبر عن الله أو خبر عن وعده أو خبر عن وعيده أو خبر عن أمره ونهيه. كل ذي أخبر عن الله وتصديقه فيما أخبر الاثنين وطاعته فيما أمر. شوف بقى شوف الشهادة محمد رسول الله. تسأل نفسك أنت بتحقق محمد رسول الله ولا لا؟ وطاعته فيما أمر قد أربعة. خمسة الانتهاء عما نهى عنه وزجر الانتهاء عما نهى عنه وزجر. ستة وأن يعظم أمره ونهيه. يعني مش تأتمر وانت كاره وتنتهي وانت أرفان تقول يا ذا القرف يعني احنا في الشريعة حرمنا من دوحة؟ لا، أن تأتمر وأنت معظم، وأن تنتهي وأنت معظم، فتعرف أن الأمر ما أمر والنهي ما نهى، بما فيه من خير لك ودفع فساد عنك وجرك إلى ما فيه صلاح أمرك في الدنيا والآخرة. تنبه، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد، ده سبعة، ولا يقدم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، لا يقدم لا قول آباء ولا أعراف أجداد ولا عوائد اعتادها الناس ولا مشورة عقلاء ولا قرارات مجالس زي مجالس الشعب ومجالس التشريعية ومشابه، ولا قرارات حكومة ولا قرارات وزارة، لا يقدم، بل ينبغي أن يكون قوله هو القول، لأنه مبلغ عن رب العالمين، ولم نؤمر كعبيد، خلقنا الخالق إلا باتباع ذلك، فنحن عبيد لله ولسنا عبيد لأحد. ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. أليه سبع أمورها، سبع أمور تبين، ها؟ ست تبين أن هذه تبين إيه؟ مقتضيات تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. والواقع اليوم شباب رجل مع أنه بتكلم على الكلام ده مثلا من إيه من حوالي 200 سنة، والواقع اليوم وقبله قبل كده كمان، ممن ينتسب إلى العلم من القضاء والمفتين، من القضاء والمفتين، أما بقى العوام اللهم سلم، خلاف ذلك والله المستعان، خلاف ذلك والله المستعان. طبعا أنت تعرف أن هذا الخلاف موجود، يعني الآن السنة غريبة، الآن إيه؟ السنة غريبة وأهلها غرباء، بل أقول لك أمرا عجيبا، أهلها غرباء في وسط من يظن أنهم أهلهم. شد تيجي تكلم زيد من بتوع الفلانيين، أي فلانيين بقى حط أنت براحتك، فتقول له يعني يا اخي السنه والدين والشرع، يقول لك اصل انتوا دايما كده وانتوا ده غربه غربه. هل بتجد جزاك الله خيرا نصرك الله كما نصرت دينه، وايدك الله بالحق كما تامر به، علمتني، ها؟ ولا بتجد ايه؟ ايه اللي بتجده؟ لا، الكلام ده مردود عليه. طب مردود عليه بايه؟ بكذا وكذا. طب كذا وكذا وكذا وكذا. طب انا هجيب لك رد عليه، المهم ان هو ايه؟ مش هيوافق. اوعى تفكر ان هو عايز يقول لك بقى مثال حاله، اوعى تفكر ان انا هتابع السنه، انا برضه هرد يعني هرد. نعوذ بالله من ذلك. هي السنه بتاعت ابويا ولا ابوك؟ هي السنه دي باب الجنه يا ابني. انت هربان منها ليه؟ انت اصلا ماشي مع الفلانيين ولا الاعلاميين طلبا لايه؟ طلبا لايه عايز افهم؟ طلبا ان انت تبقى معاهم؟ هذه نيه خبيثه. طلبا ان انت تستكثر بهم؟